لهذا كان صلاح القلب أو ظلماً ومغياً وفساداً على خلق الله، أو شدةً أو ضعفاً أو فساداً، أو ستجد أن المرجع الرئيس هو أن القلوب قسوة. ما معنى قسوة القلوب؟ قسوة القلوب ليس معناها فقط أن تكون شديداً. قسوة القلوب معناها قد يكون الإنسان رقيقاً وسهلاً ولينا، لكن قلبه قاسي. ما معنى قلبه قاسي؟ لا يتأثر بالتذكير بالله، لا يرتدع بالتخويف من عقاب الله، لا تدمع عينه إذا قيل له اتق الله. لهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا قلب ليس قاسيا، هذا قلب رقيق، هذا قلب ذكر الله خاليا وحده. لهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم العين التي تدمع من خشية الله. هذا دليل على سلامة القلب، هذا دليل على وجود الخشية. من خشي الرحمن بالغيب هذا بوابة دخول الجنة، هذا بوابة استقامة القلوب، هذا بوابة صلاح الإنسان. إذا كان قلبه رقيقا قد يخطئ، قد يقع، قد يذنب، لكنه يعود، لكنه يخشى الله، لكن قلبه يذكره أن يخاف من لقاء الله، لكنه حين يسمع الآية يرتدع ويعود إلى الله، لكنه لا يدور على أحد ولا يظلم أحدا، وإن ظلم وذكر بالله عاد وتاب وأناب. لهذا جاءت آيات القرآن الكريم وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد على لين القلوب، أن يكون قلبك لينا، ألا يكون قلبك قاسيا. القرآن كله جاء لين القلوب، ليس الآيات، بل القرآن كله جاء لمرقق القلوب. لهذا يكون بالنظر في كتاب الله، بكثرة التدبر في كلام الله، ما الكثير؟ فدلني على عمل اتشبث به. انا الاعمال كثير وانا عاوز انزل، اريد النجاح، اريد عملا يسيرا اتمسك به واتعلق به لانزل، لان الاعمال كثيره، اريد ان ابلغ درجه عاليه. فدلني على عمل اتشبث به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هذا عمل تتعلق به، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لسانك دائما لا يجف من ذكر الله، لا ينقطع عن ذكر الله. لماذا؟ لأن ذكر الله يذكرك، لأن هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، هي الحصن، كما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: الإنسان الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو فدخل في حصن حصين ومنعه. انت الشيطان بيوسوس والنفس بتوسوس، وعاوز فلوس، وعاوز تسرق من هنا، وعاوز تاخد من هنا، وعاوز تيجي على ده، كل دي وساوس، كل دي أعداء تجري وراءك لتهلكك، تبعدك عن طريق الله. طلبه العدو، قال: فدخل في حصن حصين ومنع. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، حصن حصين ومنع، تتحصن من كل الوساوس حين تذكر الله، حين تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يقربك شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حين توسوس لك نفسك يردها انك تذكر الله، يردها انك تذكرها بالله. طيب، ذكر الله وكثره تلاوه القران ليست مجرد كلمات تجري على الالسنه، انما تلاوه القران وذكر الله لها اثر في حياتك. ما هو الاثر الذي لا بد ان يظهر في حياتك من ذكرك لله؟ أكل المال الحلال الذي يكثر من ذكر الله العلامة والدليل أنك على الطريق المستقيم، أن ذكر الله أثر تأثيرا واضحا صحيحا في حياتك، أن تكون حريصا على المال الحلال. هذه هي النتيجة، هذا هو الهدف الذي لابد أن يظهر. لذلك قال: دخلنا على الإمام أحمد بن حنبل فقلنا له: يا إمام، بما تلين القلوب؟ إيه اللي بيلين القلوب؟ إيه اللي بيخلي القلب ليس قاسيا؟ قال: فنظر ثم قال: يا بني، لا تطعم إلا حلالا. عاوز قلبك يلين ويرق ويكون قلب سليم ويرتدع، لا تطعم الا حلال. قال: فخرجنا من عندي، فذهبنا الى بشر بن الحارث، فقلنا: يا امام، بما تلين القلوب؟ قال: يا بني، ان الله يقول: الا باذن الله تطمئن القلوب. يبقى تلين القلوب باذن الله. قلنا: انا كنا عند احمد بن حنبل فقلنا له: يا امام، بما تلين القلوب؟ فقال: يا اسهل وسوسه للشيطان دلوقتي تقول لك: كل الناس بتسرق، ما كل الناس بتغش، ما كل الناس بتاخد رشوه، ما كل الناس ماشي امورك، تعالي شويه وابواب الحرام وحده، انما يذهب بالحلال والحرام، انما يفسد الحلال والحرام. ده بقى جايب 10 من الحلال والجنيه بس حرام، هو الجنيه الحرام ده هيضيع ال10، هيفسد ال10، هيفسد العمل كله كله بحلاله وحرامه بحالك وحال اولادك وحال بيتك كله. ليه؟ اصل اكل المال الحلال ده في ناس متخيله ان هو معصيه، عملت معصيه زي ايه؟ معصيه ربنا هيسامحنا واصلحنا مسلوقين الصروف فمعصيه. لا، هي مش المشكله في المعصيه، المشكلة في إن أكل الحرام هو ضرب في صميم إيمانك بالله، في أس إيمانك بالله، هذا كسر في عقيدة الإيمان في أصلها، لأنك وأنت تؤمن أن الله هو الرب، فأنت تؤمن أيضا أن الله هو الرزاق والقوة المتين، كما تؤمن أن الله هو الخالق تؤمن أن الله هو الرازق. حين تمتد يدك على مال حرام فهذا كسر لصدق إيمانك بالله، لهذا كان أكل المال الحلال هو العلامة الرئيسية على صدق القلب ولينه وسلامه، وإن ذكر الله أثره لهم أن يكون في أكل المال الحلال. لذلك من أسباب لين القلوب أيضا زيارة القبور، ومن أسباب لين القلب إعادة المساكين والأيتام. دي نقطة مهمة جدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، يريد أن يلين قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين، امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. اشمعنى؟ لأن هذه عبارة ظاهرة أمام عيني أن الله هو الذي يدبره. تأتي يعني ماذا قدر الله له أن ومع أولادك تترك لهم أو تعينهم أو تدخر لهم أو أنت الذي تأتي لهم بالمال، وهذا قدر الله له أن يموت أولادك. أنت حين تمسح على رأسك أنت تعينه، أنت توفر له شيئا من الكفالة، لكن الذي يرزقه ويرزقك ويرزق الجميع هو الله. لهذا قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، على أولادي التي يأتوا من بعدي خايف عليهم وعاوز أمنهم مستقبلهم. هي مسألة اليوم ماذا تفعل؟ تبني لهم عمارات وتجمع لهم مالا حراما يكون وبالا عليك وعليهم، وبالا عليك تحاسب عليك وعليهم لا بركة فيه. وليخشى الذين لو تركوا خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله، هذا هو الذي ينفعهم، هذا هو الصلاح. فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا. لهذا علمنا القرآن الكريم أن الله عز وجل أرسل سيدنا موسى والخضر من آخر الدنيا، من آخر الدنيا إلى تلك القرية التي استطعموا أهلها فلم يضيئوهم ولم يقدموا لهم شيئا، ومع ذلك بنوا الجدار. سيدنا موسى يستغرب: نبني الجدار وهم لم يقدموا لنا شيئا؟ فيعلمهم سيدنا الخضر مما علمه الله، أن الله عز وجل أرسلهم من آخر الدنيا ليبنوا هذا الجدار، لأن هؤلاء الذين لم يضيئوهم سيأكلون هؤلاء الأيتام، سيأكلون هؤلاء الأيتام. فجاءوا ليبنوا الجدار. لماذا؟ لأن أبوهم كان صالحا، بأن تطعم المسكين وتمسح على رأس اليتيم، هذا من أسباب دين القلوب. تتأمل وتتدبر أن الله أعطاك فارق قلبك، أن الله عز وجل منحك الصحة ومنحك الحياة فتعطف على هذا اليتيم، أن الله عز وجل أعطاك المال فتطعم هذا المسكين، ثم تتذكر أنك تموت. لهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزور القبور، قال فإنها تذكركم بالآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد